بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14 يقول أخ من فرنسا يسأل: أسكن بعيد من المسجد ما يقارب 15 أو 20 دقيقة ماشيا، وأنتم تعلمون أن في فرنسا لا يوجد مكبر صوت، فهل تجب علي صلاة الجماعة علما أنني أذهب إلى المسجد عند استطاعتي؟ ماذا يقول؟ علما أنني لا قبل هذه الجملة لا أستطيع. ماذا؟ أعد السؤال كاملا. طيب، يقول أسكن بعيد من المسجد ما يقارب يعني 15 أو 20 دقيقة ماشيا، وأنتم تعلمون أن في فرنسا لا يوجد مكبر للصوت، فهل تجب علي صلاة الجمعة علي صلاة الجماعة علما أنني أذهب إلى المسجد عند استطاعتي؟ إذا استطعت فاذهب، وإلا فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم، إلا الجمعة فاجهد نفسك في هذا. نعم.